الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. قبل أي حاجة يلا خلينا ننطلق بقى للجزء الأخير من حلقتنا، وبفكركم مواعيد الرعب دايما في كلام معلمين كل يوم أربع في الساعة الأخيرة من البرنامج. أما البرنامج مواعيده عموما أربع خميس جمعة السبت من الساعة 12 للساعة 2 صباحا، مش 2 قوي يعني، الحقيقة بتفلت منا كتير يعني. فخلينا نسلم على كل الناس اللي بنقولنا حالا اللي بيسمعونا على الانترنت أو بيسمعونا على الراديو على الهواء مباشرة أو بيسمعوا القصة بعد نزولها على اليوتيوب. ودايما اليوتيوب الخاص بالراديو 90-90 لو عايز تسمع عليه أي قصة رعب هو youtube.com/radio90-90 أو تكتب في البحث على يوتيوب قصص رعب أحمد يونس هتلاقيها. وتشرفنا بالاشتراك في قناة الراديو 90-90 على يوتيوب. السلام عليكم الأول كالعادة، صباح الفل. يلا بينا نبدأ النهاردة، مش قصة رعب النهاردة، ملفات سرية. الملف من إعداد محمود الجعيدي وهو بعنوان الجن العاشق. الجن والإنس عالمين مختلفين، ربنا خلقهم مختلفين تماما عن بعض. الإنسان مخلوق من الطين والجن مخلوق من نار، نار السموم، لكن بيجمعنا صفات مشتركة وبيجمعنا مواقف مشتركة. جن أو جنة بمعنى اختفى، لذلك سمي الطفل في بطن أمه جنين، لأنه موجود لكننا لا نراه بالعين المجردة. الجن موجود حوالينا في كل مكان وبيقدر يشوفنا، لكن احنا ما بنقدرش نشوفه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن مخلوق من نار، جسمه كتلة واحدة، ما عندوش أعضاء داخلية زينا، ما عندوش قلب وكبد وكلى وخلافه، كتلة واحدة على بعضها. ألوانهم كتير زي ألوان النار، منها الأحمر ومنها البرتقالي ومنها يكاد يقترب من الأزرق والأخضر والأصفر والأسود. لو بصيت على النار وهي مشتعلة هتلاقي فيها فعلا مزيج من هذه الألوان، ألوان الجن لا تخرج عن ألوان النار. زي ما احنا ألواننا الأبيض والقمحي والبشرة الفاتحة والبشرة الغامقة، اللي هي زي ما بيقولوا كده درجات من الطين. الجن العاشق جملة نسمعها كثيرا في قصص الرعب، نسمعها في أفلام، نسمعها في من شخص معالج. طب خلينا أقول لك حاجة، الجن العاشق ده مش نوع من أنواع الجن. يعني لما أقول لك الجن العاشق ده مش نوع خالص، الجن العاشق هو جن يقع في حب أحد بنات أو أبناء آدم فأطلق عليه الجن العاشق أو الجنية العاشقة. لأن الجن هو ست أنواع، الجن الضوئي والجن القمري والناري والجن المائي والجن الترابي والجن الهوائي. أما الجن العاشق فهي صفة تطلق عليك وعليا، صفة العشق. اتكلمنا في ملفات سرية لو تفتكروا قبل كده عن أنواع الجن بالتفصيل. طب تعالوا نستعرضها شوية. في حاجة اسمه الجن الضوئي، وهو جن أولاد وأحفاد الجن بيطلق عليهم النصيبيين، اللي عاشوا من أيام رسول محمد صلى الله عليه وسلم وحضروا وقت دعوته، وهم من يقال عنهم من أقوى أنواع الجن ويتمتعوا بإيمان قوي جدا، وفي منهم أمراء وملوك من الجان وشكلهم بيشبه الإنسان لحد كبير، لكن لديهم خواص مختلفة، عددهم قليل بمقارنة ببقية أنواع الجن، ونادرا ما بيدخلوا في حروب بسبب قلة عددهم. لكن قيل عنهم جن منهم واحد يقدر على قتل 100 شيطان بضربة واحدة. الجن القمري خلينا نفكركم قبل كده لما تكلمنا عنه بيشكل نسبة كبيرة، 20% منهم ليهم دين أو ديانة و20% منهم لا دينيين، هم أيضا بيتزوجوا من الجن الضوئي وبيحصل حالات زواج كثيرة جدا، وهم بيطلق عليهم السحرة من الجن، حتى هم كده كمان. الجن القمري هي قبيلة من أكبر القبائل في الجن، عددها كبير جدا، وهم مقاتلين شرسين أقوياء جدا، مشابهين لبعضهم البعض جدا، بيقتربوا أيضا من ملامح البشر. النوع الثالث هو الجن الناري، يقال هو أشدهم وأهمهم. في بداية خلق الجن ما كانش فيه أي نوع تاني من الجن غير هذا النوع من الجن، وهو الجن الناري، ومنهم إبليس، أولاده، أتباعه، ويقال عنه هو الأصل في كل أنواع الجن. يتميز بالعند والتكبر، وهي صفات إبليس. الجن المائي من اسمه بيسكنوا المياه، بيقال عنهم ان دول العلماء والمثقفين من الجن، ما تاخدهاش بهزار لان دي حقيقة. اغلبهم متمارسين ودارسين لعلوم الطب الخاصة بيهم. الجن الارضي او الجن الترابي بيسكن باطن الارض ويسكن فوق الارض ويتنقل تحت الأرض بسرعة شديدة ورهيبة من خلال الشقوق والفراغات، ويقوم بحفر أنفاق ترى بالعين المجردة. ويتساءل الجميع من أين ظهرت هذه الأنفاق، قصار القامة جدا قصيرين، أكثرها احتكاك بالإنسان لأنه بيسكن بيتك وبيتي، هو ده اللي بيبقى متواجد في بيوتنا، ده اللي بيستخدمه السحرة في إتمام السحر، بيستخبى وبيختبئ في باطن الأرض وبين الجدران والشقوق. هم لا دينيين، أشكالهم بشعة، قصار القامة، الشعر كثيف، ألوانهم سوداء. يستعين بهم السحرة زي ما قلنا في التسخير وفي الجلب وفي الإيذاء. أما الجن الهوائي هو أكثر أنواع الجن سرعة لأنه لديه قدرة فائقة على الطيران، ولكنه بيعتبر هو أضعفها. زي ما قلنا في البداية هو بيشترك الجن معانا في صفات، وخدنا كده شوية حاجات بسيطة. خلينا أسأل نفسي سؤال وكلنا نسأل السؤال لنفسنا مع بعض، ليه البشر مش بيقعوا في حب الجن؟ هو الجن الذي يقع في حب إنسية أو جنية تقع في حب بشري، لأننا ما بنشوفهمش، ولو شفناهم ما أعتقدش إن إحنا هنحب نقرب منهم. الجن العاشق بيكون عايز إيه؟ زيه زي الإنسان، يحب، يعشق، يغار، وبيبقى عاوز إن اللي يحبها تكون ملكه ليه بس، بيفضل ملازم للشخص اللي بيعشقه طوال الوقت، ويفضل يدور على طريقة علشان يخترق جسمه أو جسمها. بيقال انه مش خطر على الانسان، ده كارثه لانه جاي بمحبه منه للشخص ده مش عن طريق ساحر، وفي بعض الاحيان بيكون مسلط من ساحر للايذاء وبيعجبه الحال فبيكمل خروجه. ما بيبقاش سهل لدرجه ان في جن عاشق بيفضل انه يموت على انه يخرج من جسم الشخص اللي بيعشقه من كتر تمسكه بيه او بيها. زي ما قلت لكم احيانا يتحول السحر الى عشق. عن اسباب وجود الجن العاشق في اجتهادات وتاويلات خلينا نتتبعها مع بعض، اعتبرها اساطير، في بعضها خرافات، في بعضها يعني زي ما بيقولوا ايه اجتهادات. الوقوف قدام المراية بملابس خفيفة لفترات طويلة او بملابس تشف، او العجب بنفسك قدام المراية، بنفسك قدام المراية. الحمام بقى وكل ما يختص بالحمام، الجونة في الحمام والسويت والصراخ والعياط، وبيقول لك من أسوأ الحاجات بكائك في الحمام لأنك بتصعبي عليه. مش لطيف أبدا إنك تصعبي على جدنا. من أكتر الأسباب اللي مؤخرا بقت تتسبب في وجود الجن العاشق أو الجنية العاشقة القراية كتير في كتب السحر والجهل بيها، إنك تكون مش فاهم حاجة وعمال تقرأ. الحسد، أحيانا الحسد بيسبب ثغرة يدخل منها الجن لجسم الإنسان. بيقول لك في علامات إنك تعرف إنك ممسوس من الجن: النفور من كل شيء يتعلق بالأديان، النفور من الجنس الآخر، بتكره تماما البنات أو فكرة الـ الـ الـ يعني الـ الإنسية، وانت تكرهي برضو الإنسان، زي ما يقولوا كده قفلة مقفول، عشق العزلة مش حبها، عشقها، عشق الأماكن المظلمة، تحب تقفلي عليك الباب أو عليك أو عليك الباب وتضلم النور وتقول أنا بستمتع بالظلمة. كثرة الأحلام الغريبة اللي ملهاش تفسير، اللي مش مفهومة، المتداخلة، اللي بتصحى من النوم حاسس ان انت كنت في خناقة، النوم لفترات طويلة. يقال ان الشخص المعشوق من الجن بيتعب من اقل مجهود فبيلجأ للنوم، لان الجن بيكون اطول فترة هو موجود بجوارك او بجواري أثناء نومك. النفور من الجواز، فشل الخطوبة، طفشان العرسان، كل دي اجتهادات واحنا بننقلها لكم. الشخص المصاب أو المصاب أو الملبوس زي ما بيقولوا من الجن العاشق بيحس دايما بوجود شخص جنبه، أو بيسمع صوت، أو بيحس بحرارة، أو بيحس بنفس حد بجواره. في بعض الأحيان ممكن يشوف. سبعين في المية من الحالات اللي بتبقى بتقول أنا عندي جن عاشق، خلينا أقولك إنهم ما عندهمش أي حاجة، لأن كل الأعراض اللي أنا قلتها دلوقتي هتحس إنها عندك أو عندك. ناس كتير عاشت تجربة الجن العاشق وحكت عنها. تعالوا نبدأها. ميم: أنا عمري ما صدقت إن الجن ممكن يأذي بني آدم، وعندي اعتقاد كبير إن شر الإنسان أكبر من شر أي جن والشيطان. بعد ما خلصت الجامعة اشتغلت مدرسة، وبعدها تقدم لي مدرس زميلي وكان شخص كويس وتجوزنا. مر على جوازنا 3 سنين وللأسف ما حصلش حمل. خلال ال3 سنين دول لفيت على دكاترة كتير وجربت كل الأدوية ولجأت كمان للوصفات الشعبية، والكل بيقول إن مفيش سبب، الموضوع إن الأطفال دول رزق ورزقي لسه ما جاش. كنت دايما حزينة بسبب سؤال الناس المتكرر لي عن الحمل، وحتى خوف اللي حواليا من اني احسد ولادهم. كمان والدة جوزي كانت دايما تتخانق معايا، وخاصة ان جوزي هو وحيد ابوه وامه. واحدة صاحبتي قالت لي انها تعرف شيخ هيعمل لي حجاب او اي حاجة لاني اكيد مسحورة. قلت لها يا بنتي انا ما بصدقش الكلام ده. قالت لي جربي مش هنخسر حاجة. سمعت كلامها ورحت معاها. الشيخ كان ساكن في منطقة شعبية مشهورة جدا، والبيت بتاعه مليان ناس داخلة وناس طالعة، اللي جاية علشان حمل، واللي جاية علشان تتجوز، واللي جاية علشان عينها من شخص معين وعايزة تقربه منها وتجلبه مش عارف ايه، واللي جاية علشان حاجة تسرقت منها وعايزة تعرف مين اللي سرقها ومكانها. دخلت عليه انا وصاحبتي وحكيت له مشكلتي. الراجل ده مش عايز اقول عليه شيخ، قال لي انت مسحورة، واداني عود بخورة ولعه في الحمام واتبخر بيه، وإلا عمري ما هخلف أبدا. أخدت عود البخور وبالليل دخلت الحمام وولعت وعملت زي ما قال بالظبط، وبدأت أتبخر بيه وخلي الدخان يتخلل جسمي كله وهدومي. وامسك عود البخور والف في الحمام كله، وبعد شوية اضلم النور وافضل الف بعود البخور وما يبقاش باقي منه غير حاجة مشتعلة بسيطة. عملت كده، طفيت النور، بدأت الف بعود البخور. اللي حصل، عارف لما تبقى مولع عود البخور وتحس ان في حد بينفخ فيه فتلاقي النار بتاعته هليت؟ تحملت على نفسي وتحملت وكملت اللي انا بعمله وقلت هكمل، مش هينفع انسحب. وفعلا، بس حسيت ان ريحة البخور اتغيرت. سبت والع في الحمام وخرجت، ودخلت نمت زي ما هو طلب مني. نمت نوم عميق وما دريتش بأي حاجة، وصحيت قرب الظهر لدرجة إن جوزي كان مستغرب لأن أنا متعودة أصحى بدري. بالليل جوزي نزل يشتري عشاء وأنا دخلت الحمام علشان أستحمى، وأول ما فتحت الحنفية سمعت خبط على باب الحمام من برة. رديت قلت له أنت بتخبط على باب الحمام ليه؟ كنت فاكرة جوزي. بعد كده الخبط زاد وبدأ يتنقل على شباك الحمام. ما تحملتش وخرجت أجري من الحمام، ما رضيتش أحكي لجوزي علشان ما يتريقش علي. الأيام اللي بعد كده بقيت مكتئبة ومشاكل كتير ما بتخلصش مع جوزي، بقينا بنتخانق على أتفه الأسباب، ما بقيتش طايقاه ولا طايقة وجوده معايا في مكان واحد، لدرجة إن أنا سبت أوضتنا ورحت نمت في أوضة لوحدي. حس دايما إن في حد جنبي، في حد حواليا. أصحى من النوم وحس إن في حد بيرفع الهدوم عن جسمي. كل أحلامي كانت قطط سودة كتير، وبدأ يظهر لي في الحلم شاب عمري ما شفته قبل كده في الحقيقة. ما كدبش أقول إنه كان شكله مرعب، لأ ده شاب وسيم عادي جدا. وفي مرة كنت راجع من زيارة من عند ماما، كانت الساعة 9 بالليل، كنت تعبانة وطلع على السلم وأنا حاسة إن أنا بطلع عمارة يجي من 20 دور، مع إن أنا ساكنة في الدور الثالث. لكن وأنا طالعة اتفاجئت ان الشاب اللي انا بشوفه في الحلم واقف، واقف على السلم ومديني ظهره، وبرغم كده عرفته، والله العظيم عرفته. وقفت في مكاني مش عارف اتحرك، لقيتني بقرا آية الكرسي في سري. طلع يجري يجري يجري لحد ما طلع تقريبا فوق السطوح، وبعدها الموضوع ما تكررش تاني. اهمالي للبيت بقى هو السما الغالبة عليا، على طول نايمة وتعبانة وبردة. مشاكلي مع جوزي بتزيد أكتر وأكتر. سبت البيت ورحت لأهلي. ماما دايما تحب تصحى الصبح تشغل سورة البقرة، أول ما تشغلها أقول لها مش طايق أسمع حاجة، اقفليها أنا عاوز أنام. حزينة أغلب الوقت بعيط وأقول لهم جوزي وحشني، أمي تقولي طب نرجعك. لا أنا مش عاوز أشوفه، أنا مش طايقاه، أنا عاوز أتطلق. ماما بدأت تستغرب، يا بنتي في إيه، يا بنتي في إيه، فهميني. حكيت لها على كل حصل، أخدتني وراحت لشيخ معرفة وبدأ يرقيني. وهو بيرقيني اللي حصل تقريبا أن أنا نمت، مش فاكرة حاجة. ماما حكيت لي اللي حصل، قالت لي ان انا فضلت اصرخ واحاول اقطع هدومي شد في شعري، وقول له اسكت اسكت. وبعدها سمعوا صوت خشن بيتكلم بيقول انا مش هسيبها، هاخدها معايا. التسجيل اللي هنسمعه ده انا سمعته لكم قبل كده، ولكنه تسجيل حقيقي لاخراج جن عاشق من على احدى السيدات. والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لايات لقوم يعقلون. انت جاي لها ليه؟ حارسها. حارس مين؟ ناس بيشتموها يضربوها. مالكش دعوة. ها انا ما باذيش حد. ها لا ما احنا كويسين. ناس بيشتموها. وانت مالك انت؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام عشان ما اذيكش. انا مش هاذيك. انا باكد لكم ان الحوار ده حوار حقيقي وتسجل في احدى الجلسات. اسمعوا تاني. انت جاي لها ليه؟ حارسها. حارس مين؟ ناس بيشتموها يضربوها. مالكش دعوة. ها انا ما باذيش حد. ها لا ما احنا كويسين. ناس بيشتموها. وانت مالك انت؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام عشان ما اذيكش. انا مش هاذيك. بتقولي ان انا صوتي كان بيتغير كتير لما فقت. برضو اتكلمنا والشيخ سألني على كذا حاجة، فحكيت له عن عود البخور اللي ادهولي شيخ تاني. قال لي ده مش شيخ، ده اسمه دجال ونصاب. انت اتصابتي بحاجة اسمها جن عاشق لانك دخلتي له مكانه وولعتي البخور علشان تستدعيه، وكنت بتلفي بتدوري عليه وكأنك بتقولي له تعالى. اللي حصل ان انا فضلت اتعالج فترة كبيرة لحد ما خرج. صاحبة الحكاية فيه دايما هتلاقوا الحكايات معظمها سيدات، لان موضوع الجن العاشق مرتبط بالسيدات اكتر. بتحكي انها بتعاني، بتقول انا بعاني من الجن العاشق، بيأذيني جابت بسبب ان انا رفضاه. كل ما تخطب الموضوع يتفركش، ما يحصلش نصيب، او يحصل للشخص اللي انا هتخطب له مصيبة، يحصل له حادثة، يحصل له اي كارثة تمنعه، لدرجة ان الناس قالوا علي ان انا شؤم. كنت دايما بقاومه في احلامي، بشوفه واصحى الاقي على جسمي علامات ضرب وخرابيش. لفيت على معالجين كتير، منهم اللي حقيقي ومنهم اللي نصاب، لحد ما رحت لمعالج حاول يساعدني كتير لكني عانيت. قال لي السحر اللي معمول لك معمول بعدم الزواج، وكان الهدف ده كله منه، لكن اللي حصل ان الجن اللي اتسلط عليكي عشقك، كل المصايب اللي بتحصل دي بسببه. بيقول لي المعالج أنا اللي حصل المعالج حاول يعالجني لمدة طويلة، وبيقول لي خروجه ما بقاش سهل وأزاد زاد بجوازك. جوزي دايما بيحب يسهر وأنا بدخل أنام بدري. في مرة الساعة 2 بالليل صحيت على صوت حد بيتنفس جنب مني، بتلفت لقيت جوزي، لكن ابتسامته كانت مخيفة. فعاوز اتكلم لساني معقود، وكانت الكارثة اني سمعت صوت رجلين برا، وكانت رجلين جوزي وهو جاي الأوضة، واللي مجرد ما قرب الشخص اللي كان نايم جنبي اختفى. في مرة كنت في الحمام حسيت بحد بيخبط على ظهري، اتلفت بسرعة ما شفتش حد، لكني لما خرجت من الحمام لقيت شخص قصير أسود شعره كثيف وكان قصير زي ما يكون طفل صغير. وقفت متخشبة ومتجمدة قدامه وهو بمنتهى الهدوء اتحرك ودخل اوضتي. وفي مرة شفت كان فيه في الحلم جوزي، وجوزي بيقرب مني وبيحاول يخنقني. لكني قريت قرآن في الحلم، فضل يصرخ ويجري. رجعت للراجل اللي كان عالجني في الأول، جاب طبق مية وقال لي أقفي فيه، وقال يا خدام الآيات، سبحان من ينفس عن كل محزون، سبحان من يفرج عن كل مديون، سبحان من خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من يقول الشيء كن فيكون. اللهم يا مفرج الهموم فرج عنها واقض حاجتها، اللهم عيني على كل ما أريد يا أرحم الراحمين. وبحق سورة ياسين وبحق سيد المرسلين، أقسمت عليكم يا معشر الأرواح الروحانية، أقسمت عليك يا رقيائيل بعزة الله وبنور وجهه وبحق أسماء الله وبحق الملك الغالب أمره. كنت حاسة وأنا واقفة في المية أن المية زي ما تكون بتسخن وبتغلي. وبدأت أدوخ وحاسة أن أنا هقع. الشيخ قال لي في الوقت ده هنلاقي العمل اللي اتعمل لك. وبدأ لو هو الشيخ أو الله أعلم عشان ما أطلقش عليه حاجة أنا مش قدها، يكلم شخص مش موجود وقال لي غمضي، شايفة نفسك فين دلوقتي؟ لما غمضت شفت نفسي في مكان زي خرابة. قال لي دوري على العمل وطلعيه. زي ما اكون في فيلم، لقيتني بدور بدور بدور في الارض وبحفر هنا وهنا لحد ما طلعت حاجه ملفوفه صغيره. قال لي لقيتيه؟ قلت له ايوه. قال لي اوعي تفتحيه، هاتيه معاكي. فتحت عينيا لقيت في ايدي لفة اللي كانت معايا وانا مغمضة فعلا. قال لي اطلعي من المية، وفتح اللفة. كان فيها ايه؟ صورة ليا ومكتوب عليها حروف ملخبطة، ومخرومة الصورة من فوق ومحطوط فيها قفل ومقفول متكلبش، مش مفتوح، لا القفل مقفول ومصدي، ومكان المفتاح اللي بيدخل في الفتحة بتاعته مسدود. قال لي سيب الحاجات دي وروحي. انا مش هكذب، اللي حصل مش هقول ان انا بقيت تمام يعني مليون المية، لكن انا فعلا بطلت احس بوجوده. القصة الجاية حصلت في احد المناطق الجبلية، تعتبر من اشهر قصص الجن العاشق اللي انتهت نهاية مأساوية. بنت عمرها 16 سنة كانت عايشة مع والدها، بنت جميلة وهادية، لكن فجأة أحوالها اتقلبت وكانت دايما تصحى من النوم وهي بتصرخ، ودايما تحكي إنها بتشوف حاجات مخيفة. حكت مرة إنها كانت راجعة بالليل وبعدين سمعت حد بينادي عليها، بصت ناحية الصوت لقت شخص طويل أصلع أو أقرع، عينيه ضيقة جدا وفيها لمعة، كان لابس جلباب أو جلابية ولكنها كانت قصيرة عليه واصلة لما تحت الركبة. الأكمام أو الكمام كانت قصيرة، إيديه رفيعة جدا، وكان بيبتسم ابتسامة عادية. عدى الموقف وبالليل لما جت تنام سمعت أصوات غريبة بتقول متدخلة ومش فاهمة. بعدها بتقول كنت كل ما اجي انام احس ان زي ما يكون في حد بيزقني علشان يوقعني من على السرير. بدأت تفقد شهيتها للأكل، بقت منطوية جدا، حزينة، بتحب العزلة، بدأ يطلع شعر أبيض أو شعرها يبيض. والدها أخدها وراح لأكتر من معالج لكن مفيش فايدة، وشافت الشخص اللي شافته في الشارع أكتر من مرة تاني ما بين أحلام وما بين إنها بتقول إنها شافته بجد. واحد من معارف والدها اقترح عليه اسم معالج معين في بلد تانية ان هو اللي هيقدر يكون الشفاء على ايديه. خدها وسافروا للمعالج ده. لما دخلوا على الراجل، المعالج كان قاعد وحواليه الشمع والبخور وأبريق زي أبريق الشاي والحاجات اللي احنا عارفينها كلنا في موضوع الجو ده يعني. طفى النور. البنت خافت، قالت له لا ممكن تنور؟ قال لها لا. قربي، مسك ايدها وبدأ يقول كلام مش مفهوم ولكنه بصوت واطي ولغة مش مفهومة. فوالد البنت قال له هو انت بتقول ايه؟ اسكت وما تتكلمش. ده كان كلام المعالج. بتحكي البنت وبتقول، فضلت تقول اصبر مش ترش. قال لها خرصي، انا هنا اللي بتكلم بس، روحي اقعدي في ركن الأوضة. قعدت. روحي الركن التاني والتالت والرابع، ارجعي للركن الأولاني، اتنقلي للركن التاني التالت، تعالي هنا تاني. وطلع أكتر من قطعة فحم ولعهم. والد البنت سأله، قال له هو انت حضرتك بتعمل ايه؟ قال له انا ليه اخد دم من الجن وبستخدمهم، وبنتك اللي بتعاني منه هو جن عاشق مستعد انه يموت وما يسيبهاش، واللي انا بعمله دلوقتي يا يخرج يا يتحرق. ومع استمرار الجلسة والحاجات والكلام اللي كان بيقوله، سمعوا البنت بتصرخ ولكن بصوت أجش، وبدأت تتكلم وقالت لهم أنا همشي لكن هرجع وهنتقم منكم واحد واحد، وهي حسابها عندي عسير. والد البنت أخدها وروحه. اللي حصل ان والد البنت هو نام وحلم ببنته زي ما تكون نايمة على خشبة الغسل بتاع الميتين بتتغسل، وحواليها ستات اللي بيغسلوها لابسين اسود، وجنبهم جردل كبير مليان مية وعمالين ياخدوا من الجردل ويفضوا على وش بنته، وبنته كانت عمالة تحرك عينيها وهم مش شايفين، وهو عايز يقول لهم انها ما ماتتش لكن صوته ما بيخرجش. وبعد كده جابوا كفن اسود ولفوها بيه، وظهر الراجل بنفس المواصفات اللي بنته كانت بتحكي عنها، وفي ايده سلسله وربط رقبه بنته من السلسله. ما كملش الحلم او الكابوس ده لانه صحي على صوت بنته وهي بتصرخ وبتستغيث بيه، جري على اوضتها بسرعه. منشورة في أكتر من موقع، ولحد يومنا هذا محدش يعرف هي راحت فين. البعض قال إن الجن انتقم منها وأخذها عنده تحت. مريم. طول عمرها بتحب تهتم بنفسها وتفضل قاعدة أوقات طويلة قدام المراية بالساعات. أحيانا كانت جميلة وحاسة قد إيه إنها جميلة. بدون سابق إنذار مشاكل بقت تحصل كتير لأسباب تافهة، والمشاكل من إنها صغيرة تتحول لمشاكل وكوارث كبيرة. بتقول المشاكل زادت وتفاقمت بالشكل ده بعد ما ارتبطت بواحد قريبي واتفقنا على الخطوبة. بقيت أكره نفسي، وبقيت كل ما بص في المراية أشوفني دميمة ومرعبة وشكلي قبيح. طردت خطيبي وسبنا بعض. بعد الخطوبة بأيام ومع مرور الوقت بقيت أحس إن في حد في الأوضة معايا، والموضوع ما وقفش عند كده. أنا بقيت أسمع في وداني حد بيكلمني. حبي وعشقي للعزلة بقى هو أكتر حاجة تهمني. أبويا ما عجبوش الحالة اللي بقيت فيها ولا قعدتي لوحدي، خدني الشيخ، وكان هو مبرره إن أنا بتكلم بالليل وبقول كلام غريب. ما أعرفش وأنا كنت بقول الكلام الغريب ده ولا لأ. نفس الكلام اتقال للوالد، ان في جن عاشق بسبب كتر وقوفها قدام المراية واعجب بيها من كتر اعجابها بنفسها. قال لي وقوفك قدام المرايات شوية. عيطت وقلت له انا ما بقتش ببص في المراية، انا ببص في المراية بشوف بنت تانية غيري. قال لها هو ده المطلوب، هو خايف ان جن عاشق اخر يعجب بيكي. بيكرهك انك تبصي في المرايه تاني. حط ايده على راسي وقرأ قرآن. نمت وشفت قدام عينيا وانا نمت او نايمه وعيني مغفله دخان كتير وافعى وافعى بتحاول تقرب مني. فقت وهي بتقرب جدا مني وبتحاول تنهشني او تعضني من وشي. لقيت دموعي مغرقة وشي. المعالج قال لي هحتاج منك انك تجيلي اكتر من مرة. وادى لوالدي بخور قال له يتولى عصر يوم الجمعة. والدي عصر فعلا عمل ده وجاب البخور وبدأ يبخر بيه الشقة زي ما اتفقنا. حصل حاجة ومعرفتهاش منه غير تقريبا بعدها ممكن بساعة أو ساعتين. كان خايف يقول لكني سمعته هو بيحكي فواجهته فاتكلم. قال إنه هو بيبخر البيت ومعدي من جنب الحمام في حد ضربه بالقلم. المعالج قال طبيعي انه يعمل كده، ريحة البخور بتعصبه جدا. قلت له انا حاسس ان في حد بيلمس جسمي. انا على طول ببقى عرقانة وفي علامات زرقاء على كتفي. كنت قاعد على سرير في مرة مفتح عينيا علشان عاوزة أو بفكر في اللي أنا فيه. عارف لما تبقى عينيك مزغللة وبتحاول تدقق أو تغمض عينيك علشان تشوف بدقة؟ أنا شفت على باب الأوضة ظل أسود يتهز مش كامل بيطلع ناحية السقف ويقصر تاني. بناء على طلبات المعالج انا كنت مغطية دايما المراية اللي في الأوضة عندي، لكن الأحلام بتطردني. مرة بتخنق، مرة حد بيضربني، مرة حد بيحاول يمسك رجلي أو يرفع الهدوم من على جسمي. وفي مرة شفت نفسي زي ما أكون أنا طايرة وشايفة نفسي نايمة على السرير، لكني لما شفت نفسي لقيت شخص غريب قصير القامة بيحاول يطلع على السرير بصعوبة زي ما يكون طفل، ولكنه طلع. وقرب مني على السرير، وكان كل ما يمشي على الملاية بتاعت السرير يسيب أثار زي ما يكون بيحرق الملاية. المعالج قال لي ان الجن ده قوي جدا وبيهرب بسرعة جدا مع كل جلسات العلاج. المطلوب منك انك تعالجي نفسك اكتر من علاجي. اذكارك ما بين اذكار الصباح والمساء، ما بين القربة من ربنا، ما بين صلواتك وادعيتك، كانت كل مرة أو يعني كل كذا مرة أنام كنت أسمع في دماغي جملة واحدة: أنا إيه اللي ناقصني علشان تحبيني؟ أنا إيه اللي ناقصني علشان تحبيني؟ أنا إيه اللي ناقصني علشان تحبيني؟ لا أمسكي شو عزيز جسنا الشمال. لين اقول لكم ان انا خلاص كويسة واتعالجت؟ لا، انا يمكن دلوقتي اكون اتجننت لاني بدأت ارد عليه، والموضوع تطور من جملة او سؤال انا ايه اللي ناقصني علشان تحبيني لحوارات كاملة. وكان سببها المراية اللي في اوضة نومي. تعالوا بقى نروح للرجال. إبراهيم 32 سنة. لما كان عندي 13 سنة كنت بحب أقرأ جدا، وخصوصا في مجال الرعب، وأتفرج على أي فيلم رعب يجي في طريقي. بحب حكاية العفاريت والجن اللي دايما جدتي تحكيها لي، لحد ما اشتريت كتاب، وهو كاتب اسم الكتاب لكن أنا أسف مش هينفع أقوله، بيتكلم عن خدع السحرة. الخدع السحرة والطرق الفعلية لتسخير الجن. بدأت أقرأ وأشوف الحاجات اللي بتتقال وأكررها، لحد ما لاحظت أن أنا بدأ يحصل لي حاجات كتير والأهلي كمان. قريت أكتر، تعمقت أكتر، عرفت أن الكتاب ده ليه سلسلة كملتها. حفظت كل اللي مكتوب، حفظت تعاويذ. التعويزة اللي كنت بحفظها كانت أثرها على البيت عندنا بتبقى غم. عارف ان في مصايب ممكن تحصل في البيت او بتحصل بعدها، لكن في حاجة جوايا بتقولي مش هينفع تبطل. حالة من الاستمتاع الغريب باني مجرد ما بقول التعويز دي ان البيت بيحصل فيه مصايب. بدأ تفكيري يتطور ان انا وجه التعويز دي اللي انا مش فاهم فيها حاجة بتفكيري ناحية الجيران، ولقيت المصايب بتتنقل من بيتي لبيت الجيران. كل البيت كان بيشوف كوابيس وكوابيس واحدة، والكوابيس كلها مرتبطة بيا. يا عيني كانوا فاكرين ان انا بتأذي وخايفين عليا، ما يعرفوش ان انا تقريبا السبب. مع نهاية الجزء الاخير من السلسلة شفتها في الحلم، بنت جميلة جدا. في الاول كان زي اي حلم، لكن الحلم تطور لكلام وحوارات منطقية جدا، وقالت لي انها مش هتسيبني. اختار لي اسم، مجرد ما هنادي عليها بيها تظهر لي. في الاول اخدت الموضوع بطريقة، لكن بعد شوية حسيت ان انا مرتبط بيها جدا. كنتش بناديها وانا صاحي فتظهر لي، كانت مجرد ما عيني تغفل تظهر وتحكي لي على حاجات بتحصل عندنا كتير، وحاجات هتحصل، واسرار المفروض انا معرفهاش عن الناس حواليا. حد ما قالت لي احنا لازم نتجوز. برضو الموضوع بالنسبة لي كان كوميدي وسخر قوي. يعني ايه نتجوز؟ قالت لي نتجوز، احنا مش اول حالة من الانس والجن يحصل بينهم جواز وانجاب كمان. بدأت اخاف، بطلت اقول اسمها، بطلت اقول التعويذ والطلاسم اللي كنت خلاص حفظتها. لكنها هي ما بطلتش تظهر، وبدأ اسلوبها في الكلام يتغير. العشق والحب لأسلوب التهديد، وإن الموضوع ما بقاش اختياري. في الفترة دي حكيت لأهلي كل حاجة، لأني سقطت في السنة دي من كتر ما بقت تهددني. 90% من الآراء اللي تردت عليا إن أنا مريض نفسي وإن أنا بصور لنفسي حاجات، لكن في ناس دلت أهلي في البيت على واحد قالوا بيفهم في الأمور دي وما بياخدش فلوس كمان، فقالوا هنجرب. مجرد ما قعدت معاه حسيت إن أنا مخنوق جدا، فضل يسألني في أسئلة كتير ويتكلم ويتكلم ويتكلم لحد ما صيغة كلامه اتغيرت لصيغة كلام واحدة ست. يعني إيه واحدة ست؟ بيكلم واحدة ست. أنت عاوزة منه إيه؟ مش عارفة ان انا ممكن دلوقتي احرقك وانت جوه. اذا كنت سيطرتي عليه عشان هو صغير، لكن احنا مش صغيرين. بحق لا اله الا الله انا ممكن دلوقتي تتحرقي. معظم الجلسات دي انا كنت بقى فاقد الوعي. طلب مني بعد ما فقت من احدى الجلسات ان انا احرق الكتب دي وادفنها لما حكيت له عليها. مش ادفن الكتب، ادفن رماد الكتب. كان كلامه الاهلي في جنية بتحب ابنكم. فصرخوا وهللوا وقالوا مين اللي عايز يأذينا؟ قال لهم هو اللي اذى نفسه. ومن المصايب انها مش جنية عادية. ما فهمتش يعني ايه جنية عادية او مش عادية لما هو شرح وقال انها بنت ملك من ملوك الجن. كان رد امي ايه التخريف ده، هما ليهم عالمهم واحنا لينا عالمنا، والتريقة بقت بنت ملك مين اللي تبص لده؟ ابني مخبول ودماغه مفوتة وبيتهيأ له وعايز يعمل اي فيلم علشان سقط. لكن الحوارات تكررت مع تكرار الجلسات لأن أنا أصريت أن أنا أكمل. في جلسة من الجلسات قال لها أنا دلوقتي بقولك تخرجي بالترغيب بدل ما تخرجي بالترهيب، أقسم عليك بالخروج الآن وإلا سيحل عليك غضب من الله سبحانه وتعالى بحق لا إله إلا الله، نقسم عليك بالخروج. رفضت. وفقدت الوعي 3 أيام. لما فقت أهلي قالوا لي إن المعالج قال لهم إنها ماتت. فضلت تقاوم لحد ما ماتت. كان قدامها تخرج لكنها رفضت وماتت. المشكلة ما انتهتش عند هذا الحد. جسمي بدأ يزرق. بدأت طول ما أنا نايم أحس إن في ناس بتضربني 100 علقة وأقوم على ضرب كتير جدا. وانتقل الموضوع لأختي. والبيت بقى عندنا جحيم. رحنا له وقلنا له انت مش قلت انها خلاص ماتت؟ قعد معايا انا واختي. وقال للاسف زي ما انت ليك اهل بينتقموا ليك لو حد اذاك، هي ليها اهل بينتقموا ليها، واحنا ما اذيناهاش، احنا موتناها. من أسوأ الأيام اللي مرت عليا وأختي المسكينة. كانت بتصحى في نص الليل تقول على أوصاف مرعبة، ما يتحملهاش بشر. عن شخص مفزع من الجحيم كان كل كلامه ليها ان هي هتكون المقابل. عشنا فترة صعبة جدا لحد ما ربنا رزقنا بشيخ تاني كمان، وقال لي بيتعمل حاجة اسمها ترضية. الترضية دي بتتعمل للجن. عارفين الطار لما حد يروح بالكفن بتاعه ويقدم كفنه بإيده علشان أهل الميت يسامحوه؟ اتعمل حاجة شبيهة بكده. الترضية كانت في المقابر. اسمحوا لي مش هذكر تفاصيلها لأن أنا متأكد أنها كانت غلط، أنه لا كان شيخ ولا كان بتاع من ده خالص. ويبقى الحال كما هو عليه. أنا وأختي بنعاني. القصة اللي معانا قصة وردت في أحد الكتب القديمة لأحد الرحالة المشهورين، وإن دلت بتدل على وجود الجن العاشق من سنين طويلة. الرحالة بيقول زرت أحد البلاد وفي أحد القرى كان في نوع من أنواع السحر بيستخدم علشان الإنجاب. السحر ده كان قايم على تحضير جن بحيث انه يستحوذ على الزوج لمدة معينة لحد ما يحصل الحمل، ودي اسمها كارثة. وبعد ما يحصل الحمل يقوم بإخراج الجن منه، وهذا الجن له اسم شهير، اعفونا من اننا نذكر اسمه. بالرغم من غرابة الفكرة، وفكرة طبعا مختلة عقليا، لكن الموضوع ده كان منتشر في هذه القرية. وتاني بنقول انها فترة قديمة كان بينتشر فيها الجهل بصفة كبيرة. حصل ان كان في شاب كان بيشتغل خباز وكان بيعاني ان هو او عنده لا ينجب، فلجأ لهذا النوع من السحر. دجال القرية قام بتحضير هذا الجن عليه. الرحالة بيقول انا ما كنتش مصدق، قررت افضل في القرية اشوف ايه اللي هيحصل. المصيبة ان الزوجة حملت بالفعل، بعدها الزوج راح لهذا الدجال علشان يخرج الجن لأنه أتم المهمة. بعد جلسة طويلة الجن رفض يخرج، قال هي زوجتي ولن أخرج. صرخ الدجال وقال أنا عندي طرق أخرجك بيها، ولجأ لطريقة قديمة عنده أو في مدرستهم يعني بطرد الجن العاشق. طريقة بتنقسم لمرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة التحضير، وبتستمر المرحلة دي لمدة أسبوع كامل. حصل فيها إيه؟ توقف الزوج تماما عن أكل اللحوم، أي حيوانات ليها حوافر، وتوقف عن أكل السمك بكافة أنواعه، وأي شيء بيخرج من البحر ممنوع أكله، ممنوع الاقتراب من أي طعام فيه توم، ممنوع يشوف الشمس، ينام طوال النهار ويصحى بالليل. عادته دايما في أوضة ضلمة مقفولة. طول السبع أيام ممنوع يقترب من المياه، ويدهن جسمه بسائل غريب الدجال هو اللي أعطاه لي. المرحلة الثانية اسمها مرحلة عمل الطرد. بعد أسبوع الزوج راح للدجال. الدجال خده لمكان فاضي وقال له المكان ده مفيش إنسان دخله من 14 يوم. وده جزء من الطقوس الخاصة بالمرحلة الثانية اللي هي الطرد. وبدأ الدجال يقرأ طلاسم غريبة وقال أنا بصرف عمار المكان الطيبين علشان مش هينفع نكمل الطرد وهم موجودين، ولازم أعمل تحصين سفلي، ولع بخور مخصوص لطرد الجن العاشق مصنوع من الصندل والبخور، بعض أنواع البخور الخشبية. طلب من الزوج أنه يتجرد من ملابسه، جاب حبر وقال هذا يسمى بحبر سفلي خاص بالجن بيصنع من الزعفران، رسم بالحبر دائرة كبيرة وكتب جواها طلاسم، وطلب من الزوج يقف في وسط هذه الدائرة، وخرج من شنطة معاه قط مذبوح، ومن دم القط طلب من هذا الرجل أن يدهن جسده. هذا ما أمركم به، وهذا ما أمركم به عزازيل، لكي يتجلى ويزيل عنكم كل مكروه. هذا ما أمركم به، وهذا ما يأمركم به عزازيل، لكي يتجلى ويزيل عنكم كل مكروه. أسألك يا عزازيل الكبير بعظيم أسمائك أن تزيل عنه كل مكروه، وأن تحرره من ميمون، وأن تشفيه، وأن تقبله، فقد أصابه المس من العشق. وطلب من الزوج يردد وراه، فبدأ الزوج يردد أسألك يا عزازيل الكبير بعظيم أسمائك أن تزيل عني كل مكروه، وأن تحررني من ميمون وأن تشفيني وتقبلني، فقد أصابني مس من عشق ولست أنا بعشق. أسألك يا عزازيل الكبير بعظيم أسمائك أن تزيل عني كل مكروه، وأن تحررني من ميمون، وأن تشفيني وتقبلني، فقد أصابني مس من عشق ولست أنا بعشق. أسألك يا عزازيل الكبير العظيم بعظيم أسمائك أن تزيل عني كل مكروه، وأن تحررني من ميمون، وأن تشفيني وتقبلني، فقد أصابني مس من عشق ولست أنا بعشق. بعدما كررها 7 مرات بدأ الزوج يحس انه بيتخنق وصرخ. بيقول سمعت صوت بيقول الموت لك، الموت لك. اللي حصل الدجال فضل زي ما يكون بيتشال من الأرض ويتهبت فيها مرة واثنين وعشرة ويصرخ، والزوج واقف مش عارف يعمل ايه. هو ما كانش عارف هو متكتف ومش قادر يساعده ولا هو مش عاوز يساعده. مات الدجال واتقبض على الزوج وقالوا انه هو اللي قتل الدجال. الرحالة حضر اكثر من موقف من اللي حصلوا دول، وكان على علاقة وطيدة بهذا الزوج اللي كان بيقول انا مصدق كل حاجة قالها لي، لكن محدش صدقه. حكم على الزوج بالموت، وفي هذه الأيام كان الموت عن طريق عقوبة غريبة جدا. تنفيذه كان عن طريق التجويع، بيحطوه في زنزانة من غير أكل لحد ما يموت. والزوجة اختفت، ترددت أقاويل إنها بعدها ظهرت ومعها طفل مرعب مشوه. الرحالة كتب هذه القصة في كتاب شهير جدا عن رحلاته، وهو واحد من أشهر الرحالة المعروفين. حذاري من المرآة، حذاري من البكاء أمام المرآة، حذاري من البكاء أمام المرآة، حذاري من البكاء أمام المرآة. احترس من البقاء في الظلالات وفي الظلام وحدك. احترس من المناطق النائية الخربة. احترسي من الصديقة التي ليست بصديقة. وإذا شعرت أو شعرتي بأنه هناك من يراقبك ليلا وأنت وحدك، فاعلم أنك لست وحدك، وأن هناك رفقة. صباح الخير يا معلمين، خلص ملفنا النهاردة. أكيد هنتقابل بكرة إن شاء الله كلام معلمين الخميس، هيكون ضيفنا دكتور محمد حسين، وأكيد كلام بعيدا عن العفريت خالص لأننا هنتكلم عن التنمر. مش عارف بتكلم كده ليه بس تمام. مواعيد كلام معلمين من الأربع للسبت من الساعة 12 بالليل لحد الساعة 2 صباحا.